وصدقا في اتباع رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى: قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. أي ثم قال: قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، أي هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا وهم أنتم الذين هم متصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله: من لعنه الله أي أبده من رحمته وغضب عليه أي غضبا لا يرضى بعده أبدا، وجعل منهم القردة والخنازير كما تقدم بيانه في سورة البقرة وكما سيأتي إيضاحه في سورة الأعراف. وقد قال سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله عن المعرور بن سويد عن ابن مسعود قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي مما مسخ الله؟ فقال: إن الله لم يهلك قوما، أو قال لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبا، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. وقد رواه مسلم من حديث سفيان الثوري ومسعر كلاهما عن مغيرة بن عبد الله ليشكري به. وقال أبو داود: المعنى أنهم نسخوا على أولئك، يعني نسخ أولئك الذين حصل لهم من حصل من الحيل والعدوان على شريعة الله وعلى ما أحل الله، نسخوا قراءة الخنازير من عقوبة عاجلة. وقراءة الخنازير أمتان محلومة موجودة كالكتاب والحمير والأسود والنمور والذئاب، أمم كلهم أمم كما قال الله إلا وأمثالكم. لكن لما كانت هاتان أمتان أمتان حقيرتين، نسخ أولئك الظالمون على شبههم نسأل الله العافية، بيانا بقبح ما فعلوا وصناعة ما صاروا إليه من الحيل. ولا عذاب الله داخل في أكبر نسأل الله العافية. وهذا مما يقال فيه انه ليس له للطرف الاخر مشارك، لان يكون مشرك من ذكر نوبه عن الله من لعنه الله وغضب عليه. الطرف الاول ليس له شركه في الشرك في الشرع، المؤمنون طرفهم كله طيب، المؤمنون كلهم كل طرفهم طيب وليس فيهم شر، بل هم اولياء الله واتباع شريعته، وانما الشر في اعدائهم خصومهم الذين لعنهم الله وغضب عليهم، هو الشر واهل الشر. وهذا في قوله تعالى: اصحاب الجنه يوم خير مستقرا واحسن مقيلا. خيري هنا ليس لها طرف، ليس لها مشارك الطرف الاخر. فالنار ليس اهل النار ليس عندهم خيريه، وليس عندهم راحه ولا فضل حتى يفضل عليهم اهل الجنه، بل معنى ان اهل الجنه هم اهل الخير وهم اهل الراحه والايمان والطمأنينة والسعادة والاستقرار الحسن المريح، بخلاف أهل النار هم في العذاب والشقاء والبلاء والعذاب المستمر. فالمعنى أن أصحاب الجنة لهم الراحة، لهم النعيم، ولهم الخير العظيم، وأهل النار ليس لهم إلا الشر والبلاء والعذاب والآلام والأغلال. فعبر عن ذلك بقول: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فليس عند أهل النار خير ولا حسن مقيل حتى يفضى على هؤلاء، لكن المعنى كل خير وكل راحة وكل طمأنينة وكل السعادة لأهل الجنة نسأل الله جل وإياكم منهم. وقال أبو داود الطوارسي وحدثنا جنكم سألتني قبل هذا وعن وروى وقد قال سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله عن المعرور بن سويد عن ابن مسعود قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا عندها راجعت يا شيخ هو علقمة بن مرثد هذا رسول تصحيح

ما في شيء صحيح يدل على أن نفرا من الجن مسحوا حيات، لكن يوجد من الشك بالحيات منهم، شكلهم بالحيات، شكلهم بالكلاب، شكلهم بالسنة والقط، شكلهم بغير ذلك. قصة الشاب الذي انصرف إلى أهله يوم الأحزاب ووجد امرأته على الباب فأهوى إليها فقال انظر على مهلك فإذا حية في صحن البيت قد أخرجتها طعنها بروحه حتى لا يرى أيهما كان أسرع موتا. برهم أنه سمى أن هذا من كل مدينة شكل بالحية نسأل الله السلامة. نعم نعم نعم. أحمد بن صالح. ما وجدت أحمد بن صالح في شيوخ بن طالح؟ لا، أحمد بن إسحاق بن صالح. أحمد بن إسحاق بن صالح وتمام اسمه أحمد بن إسحاق بن صالح بن عطاء الوزان الواسطي. يمكن نشبه إلى جد عندي. يمكن نشبه إلى جد. نعم. صلى الله. هذا أستاذ غريب جدا. وصواب أحمد بن إسحاق بن صالح. إسناد غريب جدا، الغرابة في المتن أو في السند الأقرب والله أعلم فيهما جميعا، إذا كان من قانا فرد بها أو من فوقه ولا غرابة والله أعلم المتن، لأن الغرابة في المتن أشد، فقد يكون من قانا متابع وأصحابه، لكن المتن ليس له شاهد يعني مش في جنب الحياة. تأكيد الغرابة بأنه غريب جدا، هذا يقول يعني ما وجد الشاهد يعني. هذا ما يدل على في المتن يعني مقصود في المتن. نعم مقصود الله أعلم، لكن ليس له شاهد يعني. وهذا حديث غريب جدا. وقوله تعالى وعبد الطاغوت قرئ وعبد الطاغوت على انه فعل الله والطاغوت منصوب به اي وجعل منهم عبد الطاغوت وقرئ وعبد الطاغوت بالاضافه على ان المعنى وجعل منهم خدم الطاغوت وجعل منهم عبد الطاغوت خدم الطاغوت وجعل منهم خدم الطاغوت نعم قبل طلبك من عبد قريا وعبد الطاغوت على انه فعل الله والطاغوت منصوب به هذا واضح اي وجعل منهم من عبد الطاغوت وقريا وعبد الطاغوت بالإضافة يعني وجعل الغلاة والخنازير وعبد الطاغوت لواحد العبيد على أن الملاء وجعل منهم خدم الطاغوت أو خدامه وعبيده وقرئ وعبد الطاغوت أي على أنه وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت وعبد عين مغلول جمع عبيد وعبد الطاغوت على أنه جمع لجمع عبد وعبيد وعبد لأنه يقال عبد عبيد وجمع عبيد عبد لأن فعيل يجمع على فعل مثل ثمار مثل ثمار وثمر وثمر وثمر مثل حمار وحمر كتاب وكتب بريد وورد ما يكون قصد يعني جمع الجمع منتهى الجموع قد يكون عبد الرحيم عبد وعبد الأسد وأسد على أساس ما مثل له ثمار وثمر ثم جمع الجمع حتى هبر جرير على الأعمش وحكي عن بريدة الأسلمي أنه كان يقرأها وعابد الطاغوت وعن عبي وابن مسعود وعبدوا وحكى ابن جرير عن ابي جعفر القاري انه كان يقراها وعبد الطاغوت على وعبد الطاغوت على انه مفعول ما لم يسم فاعله وعبد وعبد الطاغوت على أنه مفعول على أنه مفعول ما لم يسمى فاعله ثم استبعد معناها والظاهر أنه لا بعد في ذلك لأنها لا من باب التعريض بهم أي قد عبدت الطاغوت فيكم وأنتم الذين فعلتموه وكل هذه القراءة يرجع معناها إلى أنكم يا أهل الكتاب الطائعين في ديننا الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادات دون ما سواه كيف يصدر منكم هذا وأنتم قد وجد منكم جميع ما ذكر ولهذا قال أولئك شر مكارا أي مما تظنون بنا وأضلوا عن سواء السبيل وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة مثل ما تقدم مشر من السبب مثل أصحاب الجنة يوم استقروا وأحسن مقيلا كقوله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا وقوله تعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا معنى أنكم مظلومون فيكم القادة فيكم خنازير فيكم عباد غير الله إذا الطاغوت ما عبد من دون الله فكيف تنقمون على أهل الإيمان الموحدين وأنتم فيكم النقص والعيب العظيم وكفركم بالله وعبادكم الطاغوت وفيكم من عصى حتى يجيء الى قرده وخنازير يجب بكم ان تستحوا وان ترجعوا الى حساب انفسكم لما فيكم من الشرور بدلا من ان تنقموا على اولياء الله وتقدعوا في اولياء الله نعم. هل يكون هذا الباب الابتلاء؟ ما يقع بعض الناس يعني؟ نعم. لا. من العبر، من الله عباده العبر، وتكون عقوبة لمن فعله هو أو أبوهما أو كلاهما، نسأل الله السلامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. هذا مثل غيره المقام لك وعلى توفيق لكن احترق كل مؤلف يعني ينظر فيما حرجه إن كان للشواهد ذلك ثم للشواهد ومن هذا من ضر ما رأى الله إذا لم يحكم بقوله في روايته ومن من روايته هم ليس من ذكاه من عبد الباقي هو أشبه يقول هذا ما يقول هذا يعلم النصوص معروف من أهل العلم أنهم أمة كما دل عليه الحديث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير جناحيه إلا هو منفعلكم لعمكم أبقى ولا يرحمكم نعم.